اللهم صل على خشيتك ما تحب بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك ما تهون معنا وصائب الدنيا واتنا باسمائنا وصار ما قوتنا ايتنا جعل وارثنا جعلنا تكلم جعفر على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا في الله اكبر عنا ولا يغفر لنا ولا يغفر لنا.